بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وحشر معهم. كان الباحث في العطف على معمولي عاملين. بالأمس ذكرنا صور مختلفة لهذا البحث. آخر صورة ذكرها المصنف وكان فيه خلاف بين السيبويه والأخفش والأعلم وجماعة يتابعينهم. هذه الصورة يعني أن يكون العطف على معمولي عاملين، يعني يكون العامل الأول يعني الجار مقدم. هذه الصورة التفتوا أخواني أحد المعمولين أحد العاملين جار ومقدم، في المعطوف هم الجار يلي ماذا؟ يلي العاطف. والمثال هكذا، في الدار زيد والحجرة عمرون. سيبويه منع هذا، منع، ويفهم من كلام انه ممنوع بعد كل صور ممنوع يعني عند السيبويه. يبعد اذا منع هذه الصوره انه ممنوع عند باقي الصور، ممنوعة هذه، ممتنعة هذه. ولكن البعض جوز مطلقا، وقوم منهم الأعلم فصل. يعني لاحظوا كيف فصل، قال نعم هذه المسألة اللي ذكرناها، قال هذا يجوز، يكون الجار مقدم والجار وفي المعطوف المجهور أو الجار يلي العاطف، هذا يجوز عند الأعلم. عند السيبويه هذا أيضا لا يجوز، وعند البعض لا، مطلقا يجوز سواء كان الجار للعاطف أو لا يلي العاطف يجوز. المصنف ابن هشام يقول هناك مواضع، جاءت مواضع تدل ظاهرها يدل، لاحظ اخواني نقطة مهمة هنا، قال ظاهرها يدل. لماذا قال ظاهرها يدل؟ لأن يعني بعضهم أجاب على، ففي الظاهر تدل على ماذا؟ على خلاف قول سيبويه. هذه المواضع هذه رد على ماذا؟ على قول سيبويه. ولكن صدق ظاهرها، يعني أكون باطن، يعني ظاهرها يعني هناك بعض نفس سيبويه وأنصار سيبويه جاءوا وردوا من استدل بهذه المواضع، استدلوا على ردي ماذا؟ ردي سيبويه. سيبويه وأنصار لا يردون هذه، فلذا المصنف يقول ظاهرها. من المواضع التي جاءت وظاهرها يدل على خلاف قول سيبويه، لاحظ الآيات. أنا أكتب الآيات حتى أعرفك هذه الآيات. هذا كل السبورة هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. شنو صحيح لا؟ لآيات للمؤمنين. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات أو آيات، ما خلي حركة لأنه البعض قرأ آيات والبعض قرأ آيات، آيات أو آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض من بعد موتها وتصريف الرياح آيات أو آيات لقوم يعقلون. ها هكذا صح؟ بعد موتها صحيح. هكذا يكون ما بها من صحيح. أحسنتم. بعد موته فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات أو آيات لقوم يعقلون. إيه صحيح. لاحظ إخواني إعراب هذه الآيات. وما نشوف الإعراب مفردات مفردة مفردة المحل الشاهد يعني هذا إن من حكم مشبه بالفعل صح؟ إن مشبه بالفعل ماذا تعمل؟ تنصب وتنفع الخبر. أي الخبر هو أين اسمها؟ في السماوات شنو؟ جامد الخبر بعد خبر إنه والآيات لا هذا لام المزحلقة لام تأكيد ولام الابتداء هذه اللام مو مكسورة هذه مفتوحة. إن في السماوات والأرض لآيات هذه اللام تسمى لام الابتداء للتأكيد وتسمى هنا لام المزحلقة لأن هي أصلها تدخل على المبتدأ الجزء الأول ولكن عندما تدخل إن تنتقل إلى جزء آخر الجزء الثاني. ها بل دخول إن حرف على حرف إن التأكيد ولا من التأكيد حرف دخول حرف تأكيد حرف تأكيد على حرف تأكيد هذه ثقيل عند الكلام العرب هذا في من ذلك نقلت اللام إلى ماذا إلى الجزء الثاني صح. على أي حال آيات ماذا يكون كل اسم إنه فيقل المنصوب إجماع المنصوب آيات الأولى أني كم آيات هنا هذه آيات واحدة وآيات هذه اثنين وآيات ثلاثة ثلاث مواضع آيات آيات الأولى بالإجماع ماذا؟ منصوبة علامة نصبها شنو؟ علامة نصبها الكسر النيابة عن الفتحة لماذا؟ لأن مجمع مؤنث سالم المجموع بالألف فتاة صح؟ فهذا بعد معلوم آيات منصوب لأنه اسم إنا آيات الثانية هذه يعني وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات قرئت آيات قرئت هو يقول المصنف الأخوان قرأوا بالنصب والباقي قرأوا بالرفع الأخوان يعني الحمد والكسائي قرأوا بالنصب يعني آيات قرأوا من نص علامة النص وعلامة نصبه كسرة ولكن الباقي ماذا قرأوا؟ قرأوا بالرفع الآيات الثالثة إذا كذلك الأخوان قرأوا بالنص والباقي قرأوا ماذا؟ بالرفع. جيد هو يقول الشاهد في آيات الثالثة للثانية ليش؟ لاحظ إخواني قلنا لماذا الشاهد مو في الثانية في الثالثة يقول لي أنا في الثالث دقوا إخواني في الثانية أنا أسألكم وفي خلقكم مجرور بماذا؟ خلقكم مجرور بماذا؟ بفي فإذا عامله موجود عامله موجود يبقى آيات آيات أو آيات إذا قرأنا آيات الكسر جيدا يكون من باب عطف الجمل عطف الجمل كيف عطف الجمل لأن في خلقكم خبر مقدم وآيات مبتدأ مؤخر جملة اسمية في خلقكم آيات آيات في خلقكم آيات جملة معطوفة على إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين هذا إذا في قراءة رفعها دققوا تماما، في خلقكم جار ومجرور خبر مقدم، آيات مبتدا مؤخر، جملة اسمية معطوفة على الجملة التي قبلها من ضبط الجمل. لكن إذا قرأنا بالنص يعني قرأنا وفي خلقكم آيات، يكون هنا من باب عطف معمولين، معمولين على معمولي عامل واحد مو على عاملين. يعني وفي خلقكم نقول معطف على في السماوات، على في السماوات عامله ماذا؟ إن آيات معطف على آيات عامله ماذا؟ إن. فإذا الواو يقول نائب الواو نائب عن عامل واحد مو عاملين، وكلامنا في ماذا؟ العطف على معمولين عاملين مو عامل واحد، اتضح؟ فإذا في قراءة النصب أو قراءة الوصع ما هو مو محل شاهد. ليش ما نقول عامل آيات اللام؟ وين؟ ما تعمل لما قال لام تعمل؟ مو لا مفتوحة أصلا مو هذا غير عامل. صواضح في قراءة الجر أو ذات ما محل شاهد. أين جئت الآيات الثالثة؟ والتي هي محل شاهد. الشاهد شنو؟ يقول هو هذا دليل على المسألة. المسألة مسألتنا ما هي؟ هي العطف على معمولين، معمولين عاملين. يقول القراءتان في فيه، القراءتان فيهما شاهد، قراءة النص أو قراءة الرفع. نأتي إلى قراءة الرفع الذي هي أقوى، لأن قراءة الرفع موجودة، الاثنين يقرأوا بالنص. قراءة الرفع، قراءة الرفع اختلاف، واختلاف الليل اختلاف مجرور، مجرور عطف على على خلقكم، يجب أن قراءة الرفع اختلاف معطف على خلقكم عامله عامل خلقكم شنو؟ فيه في شو لاحظ؟ عطف على خلقكم والعامل فيه. آيات معطف على آيات والعامل فيه ماذا؟ الابتدائي مبتدا مرتان الكرر، مرتان الكرر. قراءة الرفع الآن اخذنا، أخذنا قراءة الرفع اختلاف مجرور معطوف على ماذا؟ على خلق، عامله ماذا؟ في الجار مقدم. شوف مسألة الجار مقدم، وفي المعطوف أيضا الجار يلي العاطف، المجرور يلي العاطف، فمعطوف على خلقكم والعامل ماذا؟ فيه. آيات معطوف على آيات وابتداء، صار عطف على عامل معنيين، بعد ابتداء صار العطف على عاملي معمولين، على معمولي عاملين، معمولي عاملين. والمسألة هي هذه، المسألة أن يكون عامل أول جار في المعطوف عليه، العامل الأول جار، وفي المعطوف الجار يلي ماذا؟ المجرور يلي لحظ بالعطف. هو إذا يقول في الكتاب التفت العبارة، يقول الواو نائبة عن في والابتداء والمبتدا، قال على قراءة الرفع الواو هذه الواو، هذه الواو نائبة عن في، نائبة عن في والابتداء. في قراءة النص أيضا محل شاهد، ولكن العطف ما يكون على آيات الثانية، يكون على آيات الأولى في قراءة النص. لاحظوا اختلاف معطوف على سماوات، على السم، على سماوات، عامل سماوات ماذا؟ في. اختلاف معطوف على سماوات وعامل سماوات في، واضح؟ وآيات، آيات من نصب معطف على آيات وعملها إن. لا لا، الآيات آيات الثانية، آيات الثانية عفوا الأولى عملها ماذا؟ إن. مرة ثانية أكرر، اختلاف معطف على السماوات عملها فيه، وآيات معطوف على آيات الأولى، آيات الثالثة معطوف على آيات الأولى، وعاملها إن العطف على عاملين على معمولين عاملين على عاملين صح، والمجهول هنا مقدم، المجهول مقدم، وهنا المجهول يلحق العطف. طبعا ممكن واحد يشكل يقول هنا كيف مقدم، لا إن مقدم مو في مقدم إذا قال ظاهرها، أيضا هنا إشكال يريد أنه أي عامل مقدم إن أو فيه، إن مقدم مو فيه، إن في السماوات، إن مو أنا لاحظ اختلاف معطوف على السماوات، وسماوات عامله فيه، وآيات معطوف على آيات لآيات لآيات وعامله إن مقدم لو في مقدم، إن مقدم فلا يكون محل شاهد ويكون ذكر هذا. لكن بعضهم قال حيث أن معمول إن مؤخر صار بمنزلة المؤخر كذلك كيف، وإلا في الواقع إن مقدم ما في مقدم، إن مقدم يعني سأخبر إن آيات إن في السماوات والأرض، لكن كن إن مقدم بعد عامل إن مقدم، لكن حيث أن اسم إن أخرى صار بمنزلة المؤخر لأنه أخرى معموله. أنا أي حال المصنف يقول هذه الآية ظاهرها، هذه الآيات ظاهرها ماذا ظاهرها رد على ماذا على قولي يعني قول سيبوي، يعني جاء ظاهرها على خلاف ماذا على خلاف قولي سيبوي ظاهرها. خل نقرأ نشوف كلام المصنف بعد حتى نجي الإجابة، الإجابة على هذا الاستدلال. لذا يقول وقد جاءت مواضع منتهى الجمع بعد مرفوع لكن ما يلون لأنه غير مصنف، وقد جاءت مواضع يدل ظاهرها على خلاف قول سيبويه مثل ماذا؟ هذا من باب المثال، وإلا يقول يعني مواضع غير هذا أيضا موجودة. بعدين يأتي بالشعر الآيات كقوله تعالى إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، هنا آيات منصوبة يقينا لأن اسم إن، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات أو آيات لقوم يوقنون. يقول هذا ليس محل شاهد، لماذا؟ لأن في خلقكم معطوف على ماذا؟ في السماوات، وعامله إن لأن خبر إن، وآيات بل إذا قرأنا بالنص آيات معطف لآيات وعامله أيضا إن صح، فيكون معطف على معمولي عامل واحد، وإذا قرأنا بالرفع يكون مبتدا وخبر ويكون الجملة من باب عطف الجمل واضح. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات أو آيات لقوم يعقلون، هنا الشاهد شاهد على المثل على القراءتين شاهد كما أوضحنا، إذا قرأنا آيات أو أفضل آيات يكون اختلاف معطف على خلقكم وعملوا فيه، وآيات معطف على آيات هذه الثانية ويكون عملوا الابتداء عمله الابتداء، وإذا قرأنا بالنص يكون معطف على الأول، يعني يكون اختلافي معطف على السماوات وعامله فيه، وآيات معطف على لآيات وعامله إن صح، فتكون واو نائبة عن في وإن. لذا يقول آيات الأولى منصوبة إجماعا، إجماعا منصوبة يعني في كل القراءات. لماذا منصوب إجماعا؟ يقول لي أنها اسم إن، واسم إن يكون ماذا يكون منصوبا، والثانية والثالثة، يعني الآيات الثانية وآيات الثالثة قرأهما الأخوان بالنص، يعني الحمزة الكسائي قرأهما الأخوان بالنص، والباقون ماذا بالغرف، والباقون قرأهما ماذا بالغرف. وقد استدل بالقراءتين، يعني قراءة الغرف وقراءة النص في آيات الثالثة على المسألة، في آيات الثانية في الثالثة على المسألة. المسألة هي ماذا؟ العطف على معمولي عاملين. بل إذا كان الجار، إذا كان الجار مقدما، إذا كان الجار مقدما والمجرور يلي ماذا؟ يلي العاطف. وأما الرفع ها ضبط بين الكيف، وقد استدل بالقراءة في آيات الثالثة على المسألة. قال أما الرفع فعلى نيابة الواو مناب الابتداء وفي، هذه قراءة ماذا؟ قراءة الرفع. الابتداء وفي آيات معامل الابتداء، واختلاف الليل اختلاف معامله في، فالواو نائبة. هذا عبر نائبة كأنه واحد يفهم منه أصلا أنه ما عندنا عطف معمولي على العامل، وإنما عندنا عامل واحد هو الواو نائب على العاملين، هو في وين؟ ابتداء. هذا تعبير، هذا التعبير. وإن المثل شنو هو؟ العطف على معمولي عاملين. وأما النص فعلى نيابتها، يعني نيابة الواو مناب إن وفي آياتين، إذا قرأنا بالنص، لأن اختلافي عامله معطوف على خلقكم وعامله فيه، وآيات معطف على آيات وعامله ماذا على عفوا السماء، اختلاف معطف على السماوات وعامله فيه، وآيات معطف على لآيات لآيات وعامله ماذا إن. اتضح هذا؟ اتضح إن شاء الله، ما في إشكال. وأجيب بثلاثة أوجه. شو المقصود من الواو النائب عن؟ والتعبير ضال تعبيره انه لم يداب النيابة، يعني الواو نائب عن عاملين، الواو نائب عن عاملين، يعني مو مسألة عطف هذه، يعني هذا ما بعد الواو اصلا مو معطف على ما قبله، وانما الواو عامل فيهما، الواو عامل فيهما يعني في آيات وفي اختلاف، ولكن هنا هذه الواو نائب عن حذف الجر والابتداء او وان. الواو اختلاف، واذكركم احنا كلامنا مو في هذا، في ان الواو عاطفه تعطف ما بعدها على ما قبلها، تعطف على معمولي عاملي، ولكن هو عبر نيابه نائبه نائبه. خب نائبه شو يقال نائبه؟ اصلا ماكو عطف، مو مساله عطف، وانما الواو عامله فيهما، ولكن كيف عامل فيهما؟ بالنيابة، نابت عن فيه واسم إن أو عن فيه والابتداء. في حالة الرفع كيف يكون الواو، كيف يكون الابتداء هو العامل مع أن الابتداء وصف بوجود هنا؟ لا لا لا لا، شوف شيخنا أرجوك تدقق، آيات بالرفع هذا ما يكون معطوف على الأول، معطوف على الجملة الثانية، الآيات الثانية. إيه بالرفع، حتى ليش كيف يكون اختلاف معطوف على خلقكم عاملوا فيه، وآيات معطوف على آيات لقوم يوقنون وعاملوا الابتداء. في قراءة النص ما نعطف على الثانية على الأولى، بل في قراءة النص يختلف العطف. اتضح يا حسين؟ وأجيب بثلاثة أوجه. ايه على هذا الموقع، قال انه ظاهرها يدل على خلاف سيبويه، واستدلوا على هذا الاستدلال، استدلوا بالقراءة في آيات الثالثة على المسألة. يقول اجيب عن هذا الاستدلال، يعني انتصالا لسيبويه. كيف؟ واجيب بثلاثة اوجه. احد اصلا نقول كيف، نقول اصلا هنا في مقدرة، في اختلاف، لاحظ اخواني، واختلاف الآية بعد كاتب توجيهها، اختلاف الليل واختلاف الليل. هذا مجرور بماذا؟ يقول مو مجرور على من باب العطف على خلقكم أو على السماوات، مو معطف على السماوات أو على خلقكم، بل مجرور بفي في. نقول لهم أين في؟ يقول المقدر، والمقدر كالموجود. العامل قد يعمل، قد يعمل ظاهرا ومقدرا ومضمرا. مقدر شو بالمانع أن نقول مقدر؟ ما دام أكو قريبة موجودة، قريبة ما قبل فيه موجودة، نقول هم أيضا فيه موجود، موجودة لكن مقدرة، والمقدر كالموجود يعمل عمل الموجود. خب زين، إذا قدرنا فيه، إذا قدرنا فيه العمل يكون لها، إذا كان العمل لها يكون هذا من باب عطف معمولي عامل واحد. شوفوا ليش لاحظ إخواني، نقول على قراءة الرابعة والتوجه على قراءة الرابعة كيف يكون اختلافي مجرور بفي، يعني هنا نقدر فيه، نقدر فيه في على قراءة الرابعة. فإذا نقول في اختلافي معطوب على في خلقكم، عاملوا شنو؟ عاملوا وخبر، عاملوا الابتداء، وآيات معطف على آيات، عاملوا شنو؟ الابتداء. صار العطف على معمولي عاملوا. فإذا الواو نائبة عن شيء واحد، هو الابتداء نائبة عن شيء واحد، عن عامل واحد وهو الابتداء. خب ارتفع الإشكال هذا. زين، قراءة النص، قراءة النص نقول اختلافي مجرور بفي ومعطف على في السماوات. في السماوات شنو عامله؟ ما هو عامله؟ إن في السماوات عامله إن، لأن خبر إن. جيد، آيات معطف على الآيات وعامله شنو؟ إن. فإن هو نائب عن شيء واحد وهو ماذا؟ إن. أما تنوب على المبتدأ، أما تنوب على الابتداء، الابتداء ما نقول المبتدأ. وين الابتداء كله؟ صحيح كلام ما ابتداء اختلاف، وفي خلق الكون وفي آيات وفي آيات. لا لاحظ شيخنا، اختلافي شيء دقيق، ها مو صعب هذا. اختلافي ما موجود فيه نعطفه على ماذا؟ على خلقكم، على في خلقكم صح. وآيات نعطفه على آيات الله، عامل ناشر الواو نائب عن ماذا؟ إما نقول نائب عن الابتداء، أو نقول من باب عطف الجملة أصلاً، عطف الجملة على جملة. يعني هو يقول الابتداء، لكن إحنا نقول أصلاً من باب عطف الجملة على جملة. هذه جملة وماذا ثانية جملة، لكن وش حيث أن في مقدرة في التقدير قال أنه نائب عن الابتداء فقط، ولكن يمكن أن نقول من باب عطف الجملة. واضح؟ بعد شيء في قراءة النصبي، خب واضح في قراءة النصبي، في اختلاف معطوب على في السماوات، شنو عامل؟ إن. آيات معطوب على الآيات، عامل عامله ماذا؟ إن. فكل واو نائب عن ماذا؟ عن عامل واحد هو إن. خرج عن مسألة، بلي خرج عن مسألة. يعني هذه الآية ما فيها شاهد، هذه الآيات ما فيها شاهد. لاحظوا، ويقول يوجد ماذا؟ يوجد مؤيد، وهو مؤيد، ما هو المؤيد؟ قراءة عبد الله. المؤيد في نقدر فيه، أنا نقدر فيه. شو قال الجواب الأول؟ يقول وأجيب بثلاثة أوجه، أحدهما أن في مقدرة، أن في مقدرة، أن في في اسم أنها أخذوها، لذا قلت مقدرة للخبر أنها. أحدها أن في مقدرة فالعمل لها، ما المهم باب العطف أصلا، العمل ماذا؟ العمل لفي. أكو مؤيد، ويؤيده أن في حادث، هنا في حادث عبد الله، يعني في قراءة عبد الله حادث، ويؤيد أن في حادث عبد الله، يعني في قراءة عبد الله التصريح بفي. نصلح مكتوب عندنا أن في صلف عبد الله، ها؟ صلف عبد الله، حلف عبد الله، يعني قراءة عبد الله. أنا عندي في حلف عبد الله، أنتم عندكم شنو في صلفه؟ في عبد الله. في عبد الله يعني. في قراءة عبد الله. إيه يعني ما في قراءة عبد الله. هذا صعب أو حاف أو شنو؟ في قراءة عبد الله. يعني علمنا على بعض الاصطلاحات يعني. يعني عبد الله القراء صيح قال وفي اختلاف الليل. صيح قال وفي اختلاف الليل. هذا يدل على أن في مقدرة. لا قراءة موجودة قراءة إيه وعلى هذا إذا قلنا أن في مقدرة وعلى هذا الواو نائبة المنادى عامل واحد مو عاملين يعني إذا العطف عاملي العطف على معمولي عامل واحد وقلنا هذا جائز بالإجماع ومسألة مخالفة المسألة وهو الابتداء أو أن أو إن بينا كيف الجواب الثاني الجواب الثاني يقول أن انتصاب آيات على التوكيد بالأولى ورفعها على تقدير مبتدئين لاحظوا هذه آيات الشاهد فين في آيات الأخيرة يعني محل الشاهد آيات الأخيرة هذه آيات تأكيد لآيات الأولى في حالة النصب في حالة النصب تأكيد يعني كيف تأكيد يعني قد يكون القراءة يعني معنى الآية كذا إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلافي هذا معطوب على السماوات ما نقدر فيه هذا في الجواب الثاني ما نقدر فيه مسحنا فيه اختلاف معطوب على السماوات يعني واختلاف الليل والنهار وما أنزل من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موته وتصريف الرياح هذا معطف على السماوات يعني ما بعد هذا ما نقول مثلا اسم وخبر وكذا آيات تأكيد لآيات الأولى هذا تأكيد لفظي تأكيد لفظي يعني شو اللي يقول هذا يقول من باب عطف من باب هذا الجواب الثاني من باب عطف عاملي مع باب العطف على عامل معمول عامل واحد معمول واحد يعني هنا عندنا فقط اختلاف معطوف على السماوات وعاملها ماذا في خلاص آيات هذه ماذا منصوبة آيات تأتي لآيات الأولى ولا عطف عطف معمول على معمول فقط معمول واحد على معمول واحد فقط هذا مو عطف معمولين على معمولين معمول على معمول وهو اختلاف على السماوات بعد هذه آيات ليست معطوفة على آيات الأولى وإنما تأكيد لها تأكيد لفظي قراءة النص قراءة الرف شنو هو يقول قراءة الرف اختلاف معطوف على السماوات ولكن آيات خبر بمبتدئين محذوف هي آيات آيات معطوف يعني ما أصلا معطوفة وإنما هي خبر لمبتدئين محذوف هي آيات تضح لذا يقول والثاني أن انتصاب آيات انتصاب آيات الآيات الثالثة يقصد آيات الثالثة نصبها انتصابها على التوكيد للأولى توكيد الأولى يعني اختلاف معطوف على سماوات عملوا فيه ولكن آيات الثالثة تأكيد لآيات الأولى فمن باب عطف عامل معمول على معمول معمول واحد نعم ورفعها إذا رفعناها ورفعها على تقدير مبتدأ هي أي هي آيات وعليها فليست في مقدرة يعني بلانا ما عندنا في مقدرة لأن قلنا اختلاف معطوفة على سماوات هذا الجواب الثاني الجواب الثالث يقول أصلا الجواب الثالث لاحظ أخواني الجواب الثالث شيخنا الشيخ أحمد الكاميرا الجواب الثالث نقول أصلا هناك شيئان مقدران عاملان مقدران في مقدرة وإن مقدرة يقدر فيه وإن. يعني هكذا يكون تقدير. لاحظوا من قبل أولا إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. أو هذا في قراءة يخص قراءة النصب. هذا الجواب الثالث يخص ماذا؟ قراءة النصب مقاتلة واختلاف الليل. يعني تقديره وإن في اختلاف الليل يعني نقدر هنا هكذا إن في اختلاف إن وفي مقدران يعني إن مقدر العاملان مقدران. فإذا قدرنا إن وفيه أصلا ما يكون من باب عطف المفردات عندما يكون من باب عطف الجمل أو لا من باب عطف الجمل. وبحثنا ليس في عطف الجمل وإنما في عطف المفردات. قال إذا قدرنا إن وفيه على أي أساس يعني القراءة موجودة قالوا موجودة إن في السماوات والأرض يعني يجوز تقدير أصلا يمكن التقدير في اللغة العربية ما يمكن ما دام صحيح عدم التقدير أو لا من التقدير لكن ما دام إذا كان قراءة موجودة وسياق موجود يدل على ذلك فنقدر إلا أن هذا الجواب الثالث من الذي قاله الشاطبي ذكره فيه إشكال. هذا كيف فيه إشكال أنه ما محفوظ ما أنه حتم ما يوجد من أحد من يقول بتقدير إنا ما لا نظير نظير في اللغة العربية ما موجود له أنه إنا تقدر من حوض المشبه ما تقدر. لهذا فيه إشكال أنا مو محمود عند العرب والنحات. فلذا الجواب الثالث فيه إشكال واضح. لكن على أي حال هذه الصور موجودة يعني الأجوبة ذكروها خصوصا الجواب الأول والثاني في قوة وإذا جاء الاحتمال بطلة الاستدلال. ما يمكن أن نستدل بهذه الآيات على خلاف قول السيبوي ولذا يقول والثالث يعني الجواب الثالث يخص قراءة النصب يخص قراءة النص وهو أنه على إضمار إن وفي ذكره الشاطبي وغيره من النحات بعض النحات وإضمار إن المصنف الآن هل هو إضمار إن هذا رد المصنف على الشاطبي على هذا الجواب الثالث شطبة هذا المصنف شطب الشاطبي وجماعته قال وإضمار إن بعيد يعني أصل النحات ما قال ما قال في أحد من عقل أو غيره أنه بتحقيق هذا التحقيق حتى كلام المصدر الصحيح أن لا يكون أحد تتبع ويتبع يشوف ها هذه عن الناس وإذا المضاعف تقدر هذه إنا زين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. لا أنا عندي ذلك سيد وصل